السؤال الأول، السائلة الكريمة التي سألت وقالت: في الجامعة اتفقت مع صديقاتي وتعاهدنا أن نقرأ يوميا جزءا ونصف من القرآن، مع مرور الأيام ما حيينا، مع مرور الأيام ما استطعنا أن ننفذ. دائما وأبدا ما أنصح نفسي والأخوات الفضليات والإخوة الكرام، الله عز وجل لا يمل حتى تمل، وعلى العبد دائما وأبدا أن ألا يلزم نفسه بما فوق الطاقة، كما نقول دائما في المثل العام عندنا في مصر: قلل من النذر وأوفي. فخير للعبد أن يدوم على طاعة قليلة في نظره دائمة من أن يقوم ليلة كاملة للفجر وعليها إلى العام القادم. أحب العمل إلى الله أقله وأدومه. فأقول للسائلة الكريمة: إن استطعتم هذا فخير وبركة، لم تستطيع هذا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اقرأي ما تيسر أو ما تطيقين وألزمي نفسك به. والإنسان بإمكانه أن يقرأ كل يوم جزءا من القرآن الكريم إذا وضع الأمر في ذهنه، لأنه مع المتمرس لا يستغرق منه ربع ساعة، 15 دقيقة، ولو قسمها على الفروض الخمسة الجزء في القرآن 20 ورق، 20 صفحة، 10 ورقات. لو قسم 10 ورقات، ورقتان في الصبح ورقتان مع الظهر أي الصلاة بعد الصلاة، ورقتان أو 4 صفحات يعني بعد صلاة العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، أتى بالجزء كاملا. فعلينا أن نربط أنفسنا بالقرآن وألا نبتعد. والشيء بالشيء يذكر، ما يصنعه بعض الأخوات والبنات والرجال والشباب من إلزام الآخرين بأذكار معينة أو بأي عمل خيري لا يجوز شرعا. فقط نذكر من أمامنا بفضل الذكر، بفضل العمل، دون أن نلزم أحد. فما ينبغي أن نلزم غيرنا بما لم يلزمنا به الله تبارك وتعالى.